ما لها من ثواب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور إن تسور المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف حصمان بغى بعضنا على بعض وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة والله العظيم جايبين لك وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة الله